Book 2 خمسة خوتي خوتي البلدان واللغات كويقنبي دا إنبي كويقنبي دا إنبي جون من لندن جوني لندني دانا جوني لندني دان أريس. تقع لندن في بريطانيا العظمى. لندنيم دباريوبس ديد بريطانيتش. لندنيم دباريوبس ديد بريطانيتش. هو يتكلم الإنجليزية. إس إنجليسوراد لاباراكوبس. إس إنجليسوراد لاباراكوبس. ماريا من مدريد. ماريا مدريديدانا. ماريا مدريديدان أريس. تقع مدريد في إسبانيا. مدريدي مدباريوبس إسبانيتش. مدريدي مدباريوبس إسبانيتش. هي تتكلم الإسبانية. إس إسبانوراد لاباراكوبس. إس إسبانوراد لاباراكوبس. بيتر ومارتا من برلين. بيتري دا مارتا برليني دان آريان. بيتري دا مارتا برليني دان آريان. تقع برلين في ألمانيا. برليني مدباريوبس جرمانياشي. برليني مدباريوبس جرمانياشي. هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ تكوين أوريوه جرمانولاد لاباراكوبت؟ تكوين أوريوه جرمانولاد لاباراكوبت؟ لندن عاصمة. لندني ديدا كالاكيا. لندني ديدا كالاكيا. مدريد وبرلين عاصمتان أيضا. مادريدي دا برلينيتس ديدا كالاكيبي آريان. مادريدي دا برلينيتس ديدا كالاكيبيا. العواصم كبيرة وصاخبة. ديدا كالاكيبي ديدي دا خماوريانيا. ديدا كالاكيبي ديدي دا خماوريانيا. تقع فرنسا في أوروبا. سابرانجيتي أوروباشيا. سابرانجيتي أوروباشيا. تقع مصر في أفريقيا. إغيبت أفريقاشيا. إغيبت أفريقاشيا. تقع اليابان في آسيا. يابونيا آسياشيا. يابونيا آسياشيا. تقع كندا في أمريكا الشمالية. كندا تشرديلويت أمريكاشيا. كندا تشرديلويت أمريكاشيا. تقع بنما في أمريكا الوسطى. بنما تسنترالور أمريكاشيا. بنما تسنترالور أمريكاشيا. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. برازيليا سامخرت أمريكاشيا. برازيليا سامخرت أمريكاشيا. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.